فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ونبدأ معا بالسؤال الأول السؤال الأول يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو الزوج يقول لزوجته إذا أردت الطلاق تطلقي هل هذه تعتبر عصمة الطلاق للمرأة مع العلم أن هذا الكلام له 3 سنوات هل تعتبر عصمة؟ هو الواضح من السؤال بيقول إن أنا الزوج لو قال لزوجته لو عاوز تطلقي اتطلقي ده يعتبر العصمة في يد الزوجة العلماء تكلموا عن هذا طبعا الزوج بيقول لزوجته معناها إن هو تم الزواج يعني واحد بعد ما اتزوجه قال لها لو عاوز تطلقي اتطلقي ده بقى بيسموه توكيل وتفويض والعلماء أجازوا هذا يعني ده جائز ده جائز جائز جمهور أهل العلم أجاز هذا خصوصا الحنابلة إذا قال الرجل لزوجته إن أردت الطلاق فطلقي فأنا أذنت لك في الطلاق هل بقى في خاص بهذا المجلس ولا على طول الحنابلة قالوا لا دائما ليس خاصا بهذا المجلس إلا إذا رجع أو جامع قالوا ده مستمر أو لو قال لها أن معاك لحد براحتك أي وقت تريدين أن تطلقي فيه أو تتطلقي فيه تطلقي دي بقى مش موضوع العصمة بإيدها هو ده موضوع أنه هو وكلها وكلها الناس فهم الموضوع غلط الموضوع غلط ازاي ان ناس بتظن ان ممكن انا ان في 2 يتفقوا ان احنا نتجوز بس العصمه تكون بايد الزوجه لا هذا لا يجوز ركزوا معانا يا جماعه زي ما بيحصل كده في الافلام والتمثيليات هنتجوز بس العصمه تكون في ايدي مين اللي قال كده لا يجوز جعل الطلاق في يد الزوجه ابتداء هنتكلم على موضوع قبل الزواج ان في اتفاق وبعد الزواج اما قبل الزواج ان الناس تتفق مع بعض ان يكون العصمة او يكون الطلاق بيد المرأة فهذا مخالف للشريعة لان الله عز وجل جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة وإن وقع الزواج بهذا يكون مفسوخا يكون زواجا باطلا إن وقع على هذا الشرط لأن الزواج جعله الله عز وجل حله جعل حله فكه الطلاق منه بيد الزوج فقط بيد الزوج فقط فهذا ما يكون قبل الزواج لا يجوز أن يكون بهذه الطريقة تمام كده طيب لو كان تم الزواج وبعدين حصل مشاكل حصل خلافات وبعدين اخر مرة يا جماعة مش هنعمل مش هزعلها تاني مش هعمل بعد كده ايه قال لها عشان يعني اثبت لك صفاء نيتي انا وكلتك في الطلاق لو انت عايزة تطلقي في اي وقت طلقي نفسك يعني أنا أذنت لك فهذا يعتبر تفويض من الزوج لزوجته أن أن تطلق، ولكن هذا بإذن الزوج، هو فوضها خلاص وكأنه وكلها، زي ما واحد مثلا برضه وكل واحد قال له أنا عامل لك توكيل عشان تمشي لي في إجراءات الطلاق وتطلق وتطلق زوجتي مني، تمام، زي ما امرأة بتعمل توكيل لأحد. لكن هذا الأمر يعني بعد الزواج كما قلنا جائز، لا مشكلة فيه، وإن تم الطلاق بهذه الصفة وبهذه الطريقة يحصل الطلاق ويحصل الفراق ويترتب عليه ما يترتب على أي طلاق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لازم أعرض زوجتي أنا دخلي كام؟ لا، مش لازم تعرض بزوجتك أنت دخلك كام، خلاص أدي الجواب أهو. ليس بلازم أن تعرف زوجتك كم دخلك. مين اللي قال إن أنت لازم؟ مين اللي قال إن الزوجة لابد تعرف دخل زوجها كام؟ لم يقل أحد هذا ولم يشترط أحد هذا، بل بالعكس، إن ممكن يكون إن أنت تعرف الزوجة دخلك كام مشكلة، هتحاسبك على كل على النقير والقطمير. أنت بتاخد كام؟ 7000، 10000، طيب وديتهم فين؟ طب انا عايزه منهم 8000، يبقى خد انت 2000. طب انا عايزه 9، خد انت 1000. طب انا عايزه، لا، يعني الرجل غالبا حكيم والمراه تسير خلف عواطفها، وممكن تتفنن بامور يعني، وبعض النساء بيتفننوا ان هم ياخدوا الفلوس ويحوشوا من ورا زوجهم وبعدين يحصل مصايب ومشاكل. فانت يا اخونا الكريم انت شوف هي بيكفيها كام في اليوم واعطيها، او بيكفيها كام في الاسبوع واعطيها بالاسبوع، بيكفيها كام في الشهر واعطيها على حسب ما تتفق مع زوجتك. انما ان هي لازم تعرفها ان دخلك كام وبعد الظهر بتشتغل بكام وبالليل بتشتغل بكام، هذا ليس بلازم. لو حضرتك عايز تقول لها قول لها، ولكن بقى ايه، تحمل عواقب هذا الكلام. انما انت بتسالني هل الشرع بيقول كده؟ لا، الشرع ما قالش كده. الشرع لم يقل لابد وفرض عليك، بمعنى كلمة لازم دي، ان انا اعرف زوجتي دخلي. حدش ولا حد من الصحابة ورد عنه كذا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه كذا، ولا اي حد من الصالحين ورد عنه ان هو بضرورة ابلاغ الزوجة ما عنده من الراتب الشهري أو التجارة وهكذا. فإن كان على سبيل المشاركة وعلى سبيل بقى التعريف والرحمة والمودة والكلام ده كله براحتك عرفها، ولكن تحمل عواقب ما يكون وراء ذلك غالبا غالبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: جزاك الله عنا خيرا وأنتم فجزاكم الله خيرا، هل يجوز نعمل عقيقة لولد 14 وبنت 17 من الأضاحي التي توجه إلى إغاثة أهلنا في إفريقيا؟ يوجد مراكز مرخصة من الدولة تقوم بذبح الأضاحي وتوزيعها على مستحقين في إفريقيا، وهذا لضيق المادة ولم يتيسر معنى المبلغ الخرافي للعقيقة في بلدنا، وشكرا. موضوع العقيقة غير الأضاحي، يعني بتقول لي احنا نعمل عقيقة لولد 14 وبنت 17، يعني هو فتهم يعني العقيقة عموما، يعني حتى العقيقة لو لم تعق عن ولدك وهو صغير عادي ممكن تعق عنه وقت ما يتيسر لك، لا مشكلة. وهل يجوز ان العقيقة دي نخليها ذبائح ونعمل يعني العقيقة في افريقيا؟ يجوز بلا كراهة ولا شيء، يجوز، ما في اي مشكلة. اغاثة الاهلنا في افريقيا جائز، مراكز، طالما ان انت في مراكز مخصصة وفي مراكز ناس ثقات امناء بيوصلون هذه الذبائح، او ان انت تبعت لهم الفلوس، تحول لهم المبلغ يعني، وهم بيقولوا إن هذا المبلغ وصلنا من فلان الفلاني لشراء شاه أو خروف لعقيقة فلانة بنت فلان، وخروف آخر لعقيقة فلان ابن فلان، ويذبحوه ويوزعوه قدامك. يعني أحيانا بيصورون هذا وبتشوف اسمك، واسمك بيتنطق، واسم ابنك واسم بنتك، والذبيحة بتذبح. يعني أحيانا بيكون عشان يقول لك إن في مصداقية يعني، فليس هناك أي مشكلة. تحويل العقيقة إن هي بدل ما تذبح في بلدك تذبح في مكان آخر لا مشكلة، جائز شرعا بلا خلاف، جائز شرعا بلا خلاف. بس هي مش هيبقى أضحية، هي بقى عقيقة، لأن أخونا بيخلط موضوع العقيقة بالأضحية. أنت تعملها على سبيل العقيقة. ما فيش أي حتى قضية إن هي رخيصة هناك عادي، لا تقلل من شأن العقيقة يعني. ممكن يكون عندك هنا تكلفك مثلا 20,000 وهناك كلفتك 5,000، عادي. هي هذه عقيقة وهذه عقيقة، وليس لأنها هناك رخيصة يكون أجرها، لا حسب. صحيح إن كلما دفعت أكثر الأجر بيكون أكثر، ولكن إن شاء الله هذه في النهاية عقيقة ذبيحة وأريق دم، بياخذ أجر العقيقة تماما بتمام تماما بتمام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي تقول: أنا على خلاف كبير مع زوجي، تزوج وخلف من ورايا، وفي نفس الوقت مش قادرة أتطلق عشان ما حرمش الولاد منه. عندي 3 ولاد بس مش قادرة أرجع له، هل فيها حرمانية إن أنا نعيش بعيد عن بعض، وإني ما منعتوش من البيت بس باتفاق بينا؟ والله يا جماعة المسألة دي فيها أكثر من طرف الحقيقة. أول شيء إن هي بتقول أنا على خلاف كبير مع زوجي لأنه اتجوز وخلف من ورايا. يا سلام، يعني هو اتجوز وخلف من وراك، وإيه المشكلة إن هو اتجوز وخلف من وراك؟ يعني هل شرط إعلام الزوجة شرط شرعي إن أنا أقول إن أنا اتجوز؟ لا، ليس شرطا شرعيا. وخلف من، ممكن اتجوزت وخلفت من وراك عادي، خلف من وراك، خلف من قدامك، ده حاجة ترجع لي. فالزواج بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة مع الشروط، يعني هنقول الشروط، لا مشكلة فيه، لا مشكلة فيه. ما تزعليش إن جوزك اتجوز عليك، ازعلي لو زوجك زنى. وإن كان العكس للأسف الشديد بيحصل مع بعض النساء، لو أن امرأة عرفت أن زوجها زنى طول عادي، ما هو يعني هيرجع لي في آخر اليوم، وعادي غلطة وتتصلح، يعني غلطة وتوب إلى الله عز وجل. إنما الزواج ده غلطة ملهاش حل عندها. فعايزين يا جماعة نعيد ترتيب دماغنا شوية، نعيد ترتيب دماغنا. لا تحرموا الحلال ولا تحلوا الحرام، لا تقبحوا الحلال ولا تجملوا الحرام. ممكن تزعلي بقى ان هو كذا، المهم بس ما يحصلش مشكلة كبيرة جدا. هو كونه تزوج هذا لا مشكلة فيه، حتى لو ما قالش لأهله، لأنه ما فعل حراما، تزوج على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. خلف من وراك عادي ما فيش مشكلة، خلف عيل 2-3 يكفي 500 برضه، ليس هناك أي مشكلة. المرأة ترضى بحكم الله عز وجل. في نفس الوقت مش قادرة تطلق عشان ما حرمش الولاد منه، ماشي. عندي 3 أولاد مش قادر أرجع له، هل في حرمانية إن احنا نعيش بعيد عن بعض وإني ما منعتهوش من البيت بس باتفاق بينا؟ براحتك. يعني لو حضرتك عايزة تقعدي بدون ما تتطلقي، وتنازلت بقى عن حقك وعشان يعني يشوف أولاده، وانت تبقى يعني تكوني برضو زوجة ومش عايزة تتطلقي، عشان ما في ناس بتحب ان هي تكون زوجة ما تتطلقش، مش عايزة يقولوا عليها ان هي اتطلقت، وعايزة تبقى بعيدة عنه، هو بعيد عنك بس يجي يشوف الأولاد، ليس هناك أي مشكلة، ولكن أنت هيبقى مرتاحة كده يعني. كالشرع شرع بيقول لك عادي، ده اسمه صلح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. الصلح هنا معناه أن هي متنازلة عن بعض حقوقي وخلاص، ونعيش مع بعض. ممكن تعيش بدون ما نلتقي كرجل ما كزوج وزوجة اللي هو الجماع يعني. هي لو وافقت على هذا مفيش مشكلة، خلاص بس تصرف عليا، تديني مرتب شهري، تيجي تشوف أولادك في أي وقت، بس أنت من طريق وأنا من طريق، خلاص. الشرع لا يقول لا، الشرع لا يقول لا. وإن كنت أنا أندبك وأستحب لك أن الأمور لا تسير بهذا المسار، لأن ممكن الشيطان يعني يسوي لك أشياء، وممكن يزين لك أشياء، وممكن تكوني تحتاجين إلى زوج معك وإلى أن تعفي نفسك، ويأتي الشيطان يدخل لك بهذا المدخل إن زوجك اتجوز عليك، وإن أنت برضو شوفي حالك، فتذهبين إلى الحرام بوسوسة إبليس، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن. بعض النساء ممكن يحصل معها كذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا جماعة، إن كنت أنت مش قادرة تطيقي إن زوجك اتجوز عليك، وإن أنت خلاص قررت تعيشي لأولادك، وما في مشكلة ان انت تتحملين الصبر عن الزوج بدون ما تلجأ للحرام، لك ذلك لك ذلك. وان لم تستطيعي هذا فحاولي تعملي يعني تتوافقي مع زوجك، والامور ترجع لمجاريها وترضي بقضاء الله عز وجل وقدره. طيب مش قادرة ومش طايقة وكذا، خلاص عايزة تطلقي يعني تطلقي. لو مش قادرة خلاص تعيشي ونفسيتك تعبانة وكذا وكذا والأمور يعني سبحان الله العظيم، يعني أنا برضو بقول لك يعني لو خلاص. طب أنت وبعدين هيحصل إيه لو أنت تطلقي منه؟ هنفترض أن أنت بقى نفسيتك تعبانة ومش طايقة ومش قادرة، والخاين وبعد ما تعبت معاه وبعد ما شقيت معاه وبعد ما بينينا بيت مع بعض، ده كان مش لاقي يأكل، ده كان مش لاقي يركب، ده كان مش لاقي يعمل، ده كان مش لاقي وظيفة، ده كان وأنا وقفت معاه 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة، والخاين الكذاب بعد كذا، فين الوفاء وفين الأمانة وفين كذا؟ عمل ايه؟ هو اتجوز، كل اللي عمله ان هو اتجوز في الحلال. طيب انت بقى عايزة تعمل ايه؟ مش ده ربنا شرعه؟ مش ده ربنا اباحه يعني عموما؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مش هو قادر يصرف زي ما نقول بقى تعدد، قادر يصرف على البيتين؟ قادر يصرف. طب هو الراجل يعني بيسبك ويشتمك ويضربك؟ لا ما بيسبنيش ولا يشتمني ولا يضربني. طب هو الراجل مش كان بيعامل اهلك كويس وكذا؟ بيعامل اهلك كويس. طيب هو هانك في يوم من الايام؟ لا ما هانش في يوم من الايام. طب هو قادر؟ قادر. قادر يفتح بيت تاني؟ قادر يفتح بيت تاني. طيب هيظلمك؟ هيبخسك؟ هينقصك؟ لا مش هيبخسني ولا ينقصني. طب ليه؟ طيب طب ايه اللي عايزاه في النهايه؟ عايز تطلقي؟ طب هيطلقك، وبعدين هتعيشي لوحدك، وبعدين الأولاد مرضى معاك مرضى معاه، أو هتاخدي أولادك. طب ماشي وبعدين؟ ها ماشي وبعدين، أنا معاك للآخر. وبعدين مين هيتجوزك؟ ممكن يكون أنت لسه صغيرة في الثلاثينات أو في العشرينات أحيانا كمان ممكن، ومعاك ولد وبنت، أو معاك ولد أو بنت أو ثلاثة ولا أربعة ولا حاجة، مين هيتجوزك؟ هتقعد بدون رجل؟ هقعد بدون رجل. ده الكلام ده بس في الاول بس، ولكن المرأة لابد ان تكون محتاجة الى رجل. انا بقول لك الكلام ده كأخ لك، هتحتاج في يوم من الايام الى رجل. طب لما تيجي معاك اولاد وتتجوزي، هتخلي حد يشوف لك عريس صح؟ ولا انت هتبحثي بنفسك؟ ممكن تدخل على مواقع، وتخش بقى في دائرة المواقع، مواقع الزواج ومواقع النصب ومواقع الضحك ومواقع الكلام الفاضي ده، تدخلي في معمعة وفي معترك ما انتش تبعه خالص، وممكن تقعين فريسة لهؤلاء الذئاب الذين لا يرحمون. طيب هيجي يتجوزك مين؟ شاب لسه ما اتجوزش؟ صعب جدا، اللي ما يكون مستحيلا يعني نادر جدا جدا جدا. هيجي لك واحد متجوز، يبقى انت نفس القصة، بدل ما كنت زوجة أولى وأم الأولاد والحب الأول والكذا والكذا، بقيت الزوجة تانية والحب التاني والحب التالت والحب الرابع، والله اعلم بقى الزوج التاني ده هيبقى عامل ايه، والزوجة الاولى هتعمل ايه معاكي، يعني هتبقى قصة طويلة. فانا ليه انا بقول كده؟ بقول لان طالما ان الزوج بيتقي الله وما عملش حاجة غلط، وان هو مراضيكي ومستتك ومهنيك ومسعدك وكل شيء تمام، انت كده كده الاولى، انت كده كده عند الله وعند الناس وعند الدنيا كلها انت الاولى، وانت اللي ضحيتي، وانت اللي رضيتي، وانت بنت الاصول، وانت صاحبه العقل الرزين، وانت خليك. هو انت احسن من امهات المؤمنين؟ انت احسن من امهات المؤمنين. السيده عائشه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج عليها، وتزوج وعليها وعليها وعليها. طب تقولوا ده النبي، طب الصحابه الكرام نفس القصه، كان عندهم تعدد. انت هتكون احسن من الصحابيات؟ انت مش احسن من الصحابيات. طب التابعين نفس القصه، هتكوني احسن من التابعيات اللي هم شافوا الصحابيات؟ لا، انت مش احسن منهم. ان رضيتي بما قسم الله عز وجل لك، الله عز وجل يرضيك ويكرمك ويسعدك. فإن استمر الزوج مع الزوجة الثانية فأنت ما أغضبت الله عز وجل، وممكن يحصل فيه مشكلة ويطلق الزوجة الثانية وخلاص، وتبقين أنت الوحيدة حب الأول والأخير. بس ما عملتش مشكلة، ما عملتش مشكلة، ولا قومت الدنيا، ولا تعبتي، ولا رحتي هنا وهنا وهنا، ولا قلبتي، ولا شفت محامين، ولا أقول وأنا هوريك الويل وهعرضك مين أنا، وكنت طيبة معاك وهقلب لك على الوش الخشب والوش التاني، وانت بقى يا ايه ويا ايه ويا ايه، ما حصلش منك اي كلام، فالحمد لله كفيتي ويعني ورضاك الله عز وجل. ان استمر او ان طلق وامور ما مشيتش مع الزوجة التانية او التالتة، كده كده انت بقى مع رضا الله عز وجل، مع رضا الله سبحانه وتعالى. فانا اقول هذا النداء لكل نساء المسلمات، للنساء المسلمات جميعا، خليكم يا جماعة ارضوا بما قسم الله عز وجل، إلا إذا بقى في حصل فيه يعني إنسان هو لا يتقي الله، وإنسان بيلجأ يعني في مشاكل تانية، يبقى كل شيء يقدر بقدره. إنما الوضع اللي احنا معانا فيه ده لابد إن احنا نستعمل العقل والحكمة ونمشي في السفينة حتى لا تغرق. وهي كلها يومين، كلها يومين ويعدوا، نعيشهم بخير وسكينة واطمئنان وعلى كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمور هتمشي زي الفل وتمام التمام. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يعيد الحب والمودة والصفاء إلى بيوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: حكم ان نسيت اذا كنت صليت صلاة ولا لا، حكمها ايه؟ نسيت اذا كنت صليت صلاة ولا لا، حكمها ايه؟ حكمها ان انت تصليها. لو انت مش متذكرة خلاص ابني على ان انت ما صليتهاش، لان ده المضمون. يعني واحدة بتقول، ولا واحد بيقول ايما يكن، انا مثلا صلاه الظهر انا مش فاكر صلاه الظهر ولا ما صليته، صليت ولا ما صليتش، اعمل ايه؟ ساصلي، لان هو ده المضمون، لان ممكن ما اكونش صليت. فلو انا فعلا ممكن ما اكونش صليت يبقى انا خلاص اصليها. طب لو انا صليت عادي، زياده الخير خيرين، يبقى تحسب لي نافله. فخلينا مع المتيقن، مع المتيقن. مثل مساله ان انا بصلي حاليا، بصلي اهو، وبعدين يا ترى انا صليت اتنين ولا تلاتة، اتنين ولا تلاتة، اعمل ايه؟ اعتبر نفسي صليت اتنين خلاص، واجيب بقى التالتة والرابعة، سواء بقى انا كنت صليت تلاتة او كنت صليت اتنين، هي. فانا ببني على الاقل دائما، ببني على المتيقن. يبقى حكمها ان انا اصليها وخلاص، يبقى كده الوسواس راح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال اللي بعد كده: يقال إن الشرع حل الأربعة، ما هي شروط التعدد؟ لسه متكلمين هو على على موضوع التعدد. يقال ان الشرع حل الاربعه، يعني موضوع يقال دي ما اعرفش ليه، ان يقال ايه ده؟ موجود في القران الكريم، موجود. فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحده. ده يعني اباحه، الانسان يتجوز اثنين وثلاثه واربعه، مثنى وثلاث ورباع ان استطاع. ولسه احنا متكلمين من شويه على موضوع طالما ان عندي استطاعه، استطاعه ماليه، استطاعه بدنيه، عندي حكمه تمشي الامور مع الاولى والثانيه، الزوجه الثانيه برضو عندها يعني حكمه عشان ما تهدمش البيت الاول، ونفس القصه الزوجه الاولى، يعني يبقى الامور تمشي كما قلت، عشان حتى نعيد الكلام على الخط المستقيم. اسال الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. وفاصل ثم نعود اليكم، فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال. يقول: ما حكم الجمعيات المالية التي يتم عملها بين فريق العمل بحيث يقبضها كل فرد في دوره؟ الجمعيات المعروفة، هذه الجمعيات المعروفة لا بأس بها، الجمعيات اللي كل واحد بيت مثلا 1000 كل شهر، 2000، 5000، 10000 حسب استطاعت كل واحد، وأسهم معينة، ده يقبضها الأول، ده الثاني، ده الثالث، ده العاشر. هذه من باب التعاون، وليس فيها أي شبهة ربا ولا أي شيء في محرم إن شاء الله، لأن الفلوس بتدفعها بتاخدها، لا زيادة ولا شيء، إنما هي تعاون على البر والتقوى وفك لأزمات الناس. وهذا يعني هو الحل لمن يريد الحلول بعيدا عن القروض. والحقيقة يعني موضوع الجمعيات ده بيكون حل كويس جدا، خصوصا لو انتقيت الناس الأمناء الثقات، اللي في ناس نصابين بيعمل جمعية وبعدين تروح، فانتقي الناس الأمناء الثقات، أهل الخير، أهل المعروف، أهل الأمانة، وبدل ما تروح تاخد قرض وحد يتاجر فيك يقول لك عايز كام، تقول عايز مثلا 50000، يقول لك رجعهم لي 75 او رجعهم لي 100000. ما في ناس كده لا تتقي الله عز وجل، 50 يقول لك الالف بالف على طول، تاخد 50 تديني فوقيهم 50، تاخد 100000 تديني فوقيهم 100000 او 150000 كمان، سواء كان قليل او كتير، ده كله ربا. المفروض الأصل إن أنت اللي يديك قرض تأخذه ترده كما هو، خدت 10 تردهم 10، خدت 50 تردهم 50. فيعني بنقول أحسن من كده وكده إن أنت تدخل في جمعية زي دي وتقبضها الأول أو الثاني حسب ما تتفق مع صاحب الجمعية، وهذا هو الحل الحلال لإن أنت تاخد فلوس على بعضها كده. أو من الحلول الحلال يعني، فإن شاء الله ليس فيها أي شيء ولا أي شبهة هذه الجمعيات. وأسأل الله تعالى أن يعني يبصرنا بالحق ويجعلنا من العاملين به، وأن يبصرنا بالباطل ويجعلنا من المنتهين عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقرأ القرآن من التليفون وبكون بهدوم البيت بلا حجاب، يجوز ولا لا؟ يجوز. قراءة القرآن من التليفون يجوز، بيكون بهدوم البيت بدون حجاب يجوز، طالما أني أنت بعيدة عن الأجانب، الناس اللي هم أجانب عنك يعني. أما أن أنا أذكر الله بأن هي تذكر الله بدون حجاب وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون حجاب، أو تستغفر الله بدون حجاب، أو تقرأ القرآن بدون حجاب بعيدة عن أعين الناس، فهذا لا بأس به، لا مشكلة أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بعد ما بصلي العشاء وأختم الصلاة وأصلي ركعتين سنة العشاء، بعد كده مباشرة بصلي ركعتين قيام الليل، وبعدها بصلي الشفع والوتر لأني بنام بدري، ما الحكم في ذلك؟ لا مشكلة، حكم ذلك حلال، حكم ذلك مباح، مباح جائز. يعني هو بيقول أنا بصلي العشاء وأختم الصلاة، طبعا اختم الصلاة دي احنا بس بنعقب عليها ختم الصلاة بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو ختم الصلاة، افتتاحها التكبير واختتامها بالتسليم. هو يقصد اختم الصلاة اللي هو بيقول يعني يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونذكر الحمد على كل شيء قدير. احنا بنسميها ختم الصلاة، يعني في مصر هنا بنسميها ختم الصلاة، ولكن الصواب ان احنا نقول اذكار الصلاة، اذكار الصلاة. بعد ما بيصلي العشاء ويقول اذكار الصلاة بيصلي ركعتين سنة العشاء، ودي ركعتين سنة، دي سنة مؤكدة، لان في ناس بتغفل عنها. الركعتين اللي بعد العشاء دولت ركعتين سنة، سنة مؤكدة. طيب بعد كده بيقول مباشرة بصلي ركعتين قيام ليل، كويس، بعد بيصلي السنة بيصلي ركعتين قيام الليل، ماشي، وبعدها بيصلي الشفع والوتر. هو يقصد بالشفع ركعتين وركعة اللي هم ثلاث ركعات، برضو لا مشكلة، كويس. انت الصلاة الركعتين والركعة والثلاث ركعات اللي بعد كده هنعتبرهم كلهم مع بعض كده خمس ركعات، ركعتين وركعتين وركعة، كده انت صليت قيام الليل خمس ركعات، وهذا جائز. وإن كنا احنا بنسميش الركعتين دول ركعتين شفع، هي اسمها ده كله وتر، ده كل يعني، انت مش هتلاقي كده باب صلاة الشفع والوتر، ما فيش حاجة في الفقه اسمها صلاة الشفع والوتر، انما في صلاة الوتر. واحد يقول لي طب مش ربنا قال والشفع والوتر والفجر وليالي عشر والشفع والوتر؟ الشفع والوتر ده مش معناها الركعتين الشفع والوتر، لا، الشفع والوتر لها معاني اخرى، منها الشفع الصلوات الشفعية اللي هي تقبل القسمة على اثنين، يعني زي الفجر شفع، والظهر والعصر والعشاء شفع، والوتر زي المغرب. وقيل الشفع هم الخلق، الشفع هم الخلق لأنه ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، والوتر هو الله عز وجل أحد، قل هو الله أحد، الوتر هو الله عز وجل لأنه أحد، تمام. وقيل أقوال أخرى في موضوع الشفع والوتر دي. أما الصلاة من الصلاة دي كلها بنصليها صلاة الوتر، حتى موجودة في الأبواب باب صلاة الوتر، باب صلاة الوتر. الوتر ده مش ركعة واحدة، الوتر هو الصلاة الوترية اللي هي واحدة ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 13 وهكذا، الصلاة الوترية اللي هي لا تنقسم إلى قسمين، خلاص، زي ما قلنا 11 9 7 اللي هي الصلاة الايه الوترية، فدي كلها بيسموها صلاة الوتر. فاللي انت حضرتك بتصليه ده كله بيسمى قيام ليل او بيسمى صلاه الوتر. صلاه الوتر بقى اما ان هي ركعه او ثلاثه او زي ما قلنا خمسه سبعه 11، كعاده النبي عليه الصلاه والسلام ده كان بيصلي 11 ركعه. بيقول لان بصلي بعمل كده لان بنام بدري، بنام بدري زي بعضه، لان انت لو ما صليتش الوتر قبل النوم هيفوتك الوتر، فالافضل ان انت تصليه قبل ما تنام. لكن لو انت متاكد كعادتك يعني ان انت بتقوم قبل الفجر وتصلي الوتر فيجوز لك ان تؤخره، وده كان بيعمله الصحابه وكان بيعمله وده كان بيعمله الصحابه. اللي كان بيصلي بالقوه يعني بياخد بالشيء اللي هو اقصد اللي فيه احتياط كان بيصلي في الاول، عشان كده خلاص احتياطا حتى لو حصل وما امشي ما لحقش قبل الفجر يبقى هو كده صلى الوتر. واللي كان بقى بياخد بالعزيمه على اساس ان هو يعني بيشد على نفسه عشان يقوم كان برضه بيصلي، كان يصلي الوتر قبل ايه؟ قبل الفجر. جعلنا الله واياكم من المحافظين على الفرائض وعلى النوافل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يجوز الإطعام في كفارة اليمين يكون أرز بلبن ولازم إطعام العشرة في يوم واحد، ولا ينفع يتجزأ على مدار الشهر؟ كل ما يطلق عليه إطعام يجوز، كل ما يطلق عليه إطعام يجوز، سواء طبخت، سواء وديت حبوب، أرز، مكرونة، طبيخ، خبز، دقيق، رز بلبن هنا وهو ده برضو طعام، أي حاجة، كل ما يطلق عليه طعام يدخل معنا في هذا الموضوع في هذا الباب. لأن ناس يقولوا احنا لازم نطبخ او بيعتقد انه لازم يجيب طبيخ ويجيب لحمه وكذا، لا مش لا ليس بشرط ليس بلازم، الذي تستطيع ان تفعله وان تاتي به اعمل. طيب لازم اطعام عشرة في يوم واحد؟ لا مش لازم. هو طبعا بيتكلم على كفاره اليمين اللي هو اطعام الكفاره. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، بما عقدتم الأيمان لما أكدتم عليها. يعني قلت يعني أنت تقصد اليمين تقول والله ما هعمل كذا أو والله هعمل كذا، وبعدين وقعت في الحلفان وأنت كنت مؤكد وعاقد ومثبت اليمين وعازم ولكن وقعت فيه حنست فيه، هذا هو معنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته يعني إن حنستم ووقعتم في الحلف إطعام عشرة مساكين. لازم بقى العشرة عشرة ولازم يعني تقول يا جماعة تتصل بعشر مساكين أو تقول لفلان نديلي عشر مساكين وتعمل أكل وتأكلوا مع بعض؟ لا، لو عملت كده ماشي، لكن هذا ليس شرط. ممكن خمسة يأكلوا النهاردة، خمسة يأكلوا بكرة، خمسة يأكلوا الأسبوع الجاي، اثنين ثلاثة أربعة. ممكن أكل العشرة يأخذه ثلاثة أو تأخذه أسرة، أكل العشرة في أسرة تاخده، الأسرة دي بقى مكونة من 2 3 4 5 7 10 خلاص لا مشكلة. يعني مش شرط 10 أفراد جثث كده، مش شرط 10 أشخاص، لا، إن هو الأكل يكفي 10، سواء كلوه في يوم أو يومين أو ثلاثة، كلوه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو 10، المهم هذا الأكل يعني كافي لعشر أفراد. واضح؟ ولا ينفع يتجزأ على مدار الشهر؟ ينفع يتجزأ على مدار الشهر. والموضوع ده بيفتح لنا باب تاني، إن هو بعض الناس يقول لك أنا هجيب أكل عشرة منين؟ لا أنا كده إيه ما أقدرش. لا مش شرط إن يكون في يوم واحد ولا في أسبوع واحد، ممكن شهر شهرين براحتك، ممكن عادي شهر شهرين براحتك. يعني ممكن النهاردة أجيب أو أوكل اثنين، والأسبوع الجاي أوكل اثنين، والأسبوع اللي بعده أوكل واحد، واللي بعده أوكل خمسة، وهكذا. إن الدين يسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولله الحمد والمنة في شريعة الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الخير كله، السعادة كلها، الراحة كلها، رفع الحرج، التيسير، التبشير، كلها خير وبركة بفضل الله عز وجل. طيب قبل ما أعمل الحاجة ولا بعد ما أعملها؟ عادي، يعني حتى لو وقعت وقلت والله ما أنا رايح عند فلان، وفلان ده يعني ممكن يكون والدك كمان قريبك، وطبعا مش هينفع ما تروحش. طيب اكفر الاول ولا اروح؟ عادي، لو انت معاك تكفر الاول عادي، لو انت عايز تروح وتكفر بعد كده عادي، ليس هناك يعني لك الزام باي شيء من هذا، فانت ممكن تروح وبعدين تكفر، ما في مشكلة، لان احنا بنقول مثلا معاك شهر وشهرين وكده براحتك، المهم هذا في ذمتك وفي رقبتك، سواء بعد ما حنست أو قبل أن تحنث يعني في الموضوع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة لبس الذهب أثناء أداء مناسك العمرة؟ نعم يجوز، يجوز لبس الذهب أثناء أداء مناسك العمرة وأثناء أداء مناسك الحج، لا علاقة للبس الذهب بالعبادة أصلا، زي ما بتلبس الذهب وانت بتصلي وتلبس الذهب وانت صايمة، عادي يجوز لك أن تلبس الذهب وأنت معتمرة وأنت حاجة، لا مشكلة. إيه الشبهة اللي عندك في الموضوع على أساس أنه زينة يعني؟ لا مشكلة، لا مشكلة، ليس هناك يعني حديث يحرم عليك أو يكره لك أن تلبس الذهب والفضة أثناء أداء مناسك العمرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي، تطهرت من الحيض ثم بعد يوم وبعد أن صليت لاحظت وجود شيء كالصمغ على يدي من لاصق الجروح، مع أني قمت بإزالته لكي أتطهر، فهل علي شيء؟ هل يجب أن أعود وأغتسل مرة أخرى مع العلم أني توضأت من جديد وعدت صلاة العشاء؟ الموضوع الصمغ هي يعني المقصود منها أن الصمغ ده كأنه تحت الصمغ لم يصل إليه ماء، على حسب ما فهمت من هذا، لكن لم ينزل دم ولا شيء، يعني هو الحيض انتهى واغتسلت من الحيض وحصل فيه أني لقيت شوية صمغ فيه، هذا لا بأس به ولا ليس له أي تأثير في التطهر من الحيض، ليس له أي تأثير. وكمان هي بتقول إن أنا إن هي أزالته، يعني بتقول مع أني قمت بإزالته لكي أتطهر، يعني هي كمان هي نظفت مكان هذا الصمغ وتطهرت وكل شيء، وبعدين برضو هي بتقول ان انا اغتسلت، ان هي توضأت وصلت العشاء، يعني كمان ان شاء الله ليس عليك شيء وليس عليك اعادة غسل ولا شيء، لان دي يعني امر يسير وانت قمت بازالته وغسله، فلا شيء عليك وطهارتك صحيحة وصلاتك صحيحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. السؤال، ممكن حد يجاوبني ضروري؟ طيب ماشي. هل لو أنا قرأت قرآن على شخص مصاب بالسحر، لو أنا قرأت قرآن على شخص مصاب بالسحر عشان هي تعبانة جدا ومش عارفين شيخ بمعنى الكلمة يتقي الله، يعني لو قرأت عليها هل هذا حرام أو هيحصل لها أي ضرر؟ أنا هستعين بالله، عاوز أساعدها وفي نفس الوقت خايفة عليها كمان بعد كده، يعني هي ايه المشكلة ان هي تقرأ قرآن على شخص مصاب بالسحر ومش لاقي شيخ يقرأ عليها؟ مفيش اي مشكلة، يعني لو انت قرأت القرآن على شخص اللي هي امرأة يعني مصابة بالسحر، قرأت عليها ايات لان القرآن فيه شفاء ورحمة كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لا مشكلة فيه ولن يحصل لها أي ضرر، لأن الإنسان لا يحصل له ضرر بقراءة القرآن. تقول هل هذا حرام؟ لا، ليس حراما. في ضرر؟ إن شاء الله لن يحصل ضرر، لأن لا ضرر بقراءة القرآن الكريم. هستعين بالله؟ استعيني بالله، ساعديها ساعديها، ولا تخافي عليها. لأن يعني وحاولي ان انت طبعا هي مع قضية ان هي بتقول في شيخ يعني او المشايخ او ان الجماعة اللي داخلين في هذا المجال، فعلا الجماعة اللي داخلين في هذا المجال كثير منهم لا يتقون الله عز وجل ويتاجرون في الناس، وهم اصلا لا يعرفون قراءة القرآن ولا يتقنون القرآن، وكثير منهم لا يتقي الله عز وجل. لكن الإنسان ممكن يعالج نفسه بنفسه، والمسحور إن لم يستطع معالجة نفسه لأنه مسحور، فعلى أي أحد يكون قريب لي أو قريبة لها ممن يعني يحفظون كتاب الله عز وجل إن هم يقرؤون الرقية الشرعية على الماء أو يقرؤونه على هذه المريضة ويستعينون بالله عز وجل، وإن شاء الله يكون فيها الشفاء مع تكرار هذا الأمر ومع الدعاء والاستغاثة برب العالمين سبحانه وتعالى، يكون الشفاء والطهور إن شاء الله عز وجل. صلى الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.